إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فالذي يحمي الملك هو الله، والذي يمكن في الأرض هو الله. فالتمكين في الأرض والملك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. وقال تعالى: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لماذا الله؟ والله عز وجل جعل التمكين في الارض والنصر على الاعداء اسبابا من اتى بها مكنه الله في الارض ونصره على عدوه. من هذه الاسباب الايمان الصادق والعمل الصالح والابتعاد عن كل مظاهر الشرك. قال تعالى: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. فبالايمان الصادق والعمل الصالح يكون التمكين في الارض. وذلك يا عباد الله لانه اذا وجد الايمان وجدت الاخوه بين المؤمنين، كما قال تعالى: انما المؤمنون اخوه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم اخو المسلم. اذا وجد الايمان كان الترابط القوي بين المؤمنين، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين اصابعه. اذا وجد الايمان كانت بقيه الله معنا يدافع عنا، كما قال تعالى: ان الله يدافع عن الذين امنوا. اذا وجد الايمان كانت العزه، كما قال تعالى: ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. اذا وجد الايمان كف الله شر الكافرين عن المؤمنين، قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا وجد الإيمان كان الأمن والأمان، قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا وجد الإيمان كان الثبات على الدين أمام هذه الفتن، قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا. عباد الله، فالإيمان والعمل الصالح والابتعاد عن كل مظاهر الشرك سبب للتمكين في الأرض. وهذا ما فعله المنكرين في رعيته، فهو يدعوهم إلى الإيمان بالله ويحذرهم من الشرك. وهذا يفهم من قوله تعالى على لسان ذي القرنين: أما من ظلم أي كفر وأشرك فسوف نعذبه. الذي لا يصرع. ومن أسباب التمكين في الأرض أن ننصر الله في أنفسنا، أن ينصر المؤمنون الله في أنفسهم، وذلك يكون أن يهتدوا إذا أمرهم الله وأن ينتهوا إذا نهاهم الله. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصر، ولينصرن الله من ينصر، إن الله لقوم عزيز. أمة الإسلام أستخلفكم بالله، هل نصر الله في أنفسنا؟ هل سرنا من الغيرة؟ هل حفظنا على الصلاة؟ هل أدينا الصلاة في المسجد؟ هل تعذب ابتسامنا؟ هل تعطينا الحلال في أرزاقنا؟ الجواب عندكم. ومجتمعات المسلمين تشهد خلاف ذلك بأنه في واد والإحسان في واد آخر، إلا من رحم ربي. ولينصرن الله من ينصره، وعلى الأمة تنتظر النصر من ربها، وهي لم تنصر الله في أنفسها، وهذه الإنسان لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول، فلا يمكن أبدا أن تنتصر الأمة إلا بعد أن تنصر الله في نفسها. أمة ينتظرون النصر من يصيب الصحابة ليلا نهارا، أمة تنتظر النصر من جماعة يتقربون إلى الله برد أم المؤمنين عائشة بالزنا، أمة ينتظرون النصر من جماعة يتهمون القرآن الذي بين أيدينا بأنه محرف وقد نفر منه الكثير. عدم ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إذا مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومن أسباب التمكين في الأرض التمسك بمنهاج النبوة، التمسك بمنهاج النبوة، أي بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وافهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. يقول صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن تكون، ثم إن شاء الله أن يقطعها ورفعها، ثم تكون قيامة على منهاج النبوة، فتكون بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي أي بطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: التي تكون على ما من عليك وأصحابك. فالصحابة هم الذين كانوا بعد نبيهم على منهاج النبوة ومنهجهم ومن تمسك بمنهجهم هم الذين يكونون على منهاج النبوة ويمكنون في الأرض. وهم المنتصرون والغالبون وهم حزب الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون دور سلاحه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، وفي مقدمة المؤمنين الصحابة وفي مقدمة الصحابة أبو بكر وعمر، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. عباد الله، ومن أسباب التمكين في الأرض الإخلاص لله عز وجل والدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ومن أسباب التمكين في الأرض الإعداد بالإيمان والمجد، والأخذ بأسباب التمكين والنصر، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أخذ بكل أسباب النصر، ويظهر ذلك في غزوة الأحزاب وفي غزوة حنين، فقد أعد العدة والأحزاب وأعد الجيش أكثر من أسباب. فالأخذ بأسباب التمكين والأخذ لا ينافي التوكل على الله، فالجوارح تأخذ بالأسباب والقلب يتوكل على رب الأسباب. هذا هو الإيمان، فلا نكن بالأسباب ولا نتوكل على الأسباب، إنما نعبد بالأسباب بجوارحنا ونتوكل بقلوبنا على رب الأسباب. وفي القرنين قد أخذ بكل أسباب التمكين التي مكنه الله بها، فمن ترك الدنيا من مشرقها إلى مغربها. فالملك والتمكين بها فضل الله يؤتيه من يشاء. ثانيا، من الدروس والعبر التي تؤخذ من قصة ذي القرنين: لا يستوون، لا يستوون. وهذا يؤخذ من فعل ذي القرنين في رعيته، فذو القرنين لم يسوي بين الصالح والطالح ولا بين المؤمن والكافر. وهذا يعرف من قوله: اما من ظلم اي كفر واشرك فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا يقام. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. كيف لا؟ والله عز وجل في كتابه اخبرنا انه لم يسوي بين الصالح والطالح ولا بين المؤمنين والفاسقين ولا بين المتقين والفجار. قال تعالى: افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فرقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. عباد الله، لا يستوي الصالح والصالح في الدنيا ولا في الآخرة. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات جعل الله لهم في الدنيا مخرجا ونصرهم ودافع عنهم ومكنهم في الأرض، وفي الآخرة سكنوا الجنة دار النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أنعم الله عليك من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما الذين فسقوا وكذبوا وعصوا وطردوا الله بمعصية ليلا ونهارا أذلهم الله في الدنيا وعذبهم، وفي الآخرة سكنوا النار دار البوار لا يبقى عليهم فيموتوا ولا يفر عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. ثالثا، من الدروس والإيمان والعبر التي تؤخذ من قصة ذي القرنين: الأمن والأمان والإيمان بين الراعي وراعيه. الأمن والأمان والإيمان بين الراعي وراعيه. عباد الله، بالتعاون بين الراعي وراعيه يكون الأمن والأمان والإيمان. وهذا ما فعله القرنين، تعاون مع رعيته وتعاونت الرعية معه فتوفر الأمن والأمان والإيمان. فذو القرنين يدعو رعيته إلى الإيمان وإلى العمل الصالح ويوفر لهم الأمن والأمان. وهذا يؤخذ من بنائه للسد، فبنى السد ليمنع فساد يأجوج ومأجوج، ويفهم من قوله أن من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا كبرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسيكون له من أمرنا يسرا. فذو القرنين يدعو رعيته إلى الإيمان ويكثر لهم الأمن والأمان. فإذا وجد الإيمان كان الأمن والأمان، وفي مجد الأمن والأمان يكون الإيمان، فالناس يحضون الله في ذنب الأمن والأمان. وإذا ذهب الأمن والأمان فلا يتمكن الناس من عبادة الله. واعتبروا بمن حولكم يا عباد الله واشكروا الله على نعمة الأمن والأمان. أمة الإسلام، الأمن والأمان والإيمان لا يكون من الراعي وحده ولا يكون من الرعية وحده، ولكن بالتعاون بين الراعي والرعية يكون الأمن والأمان والإيمان، كما فرحتم وفهمتم من قصة ذي القرنين. تعاون من ذي القرنين مع رعيته كان الأمن والأمان، وامتنع الفساد ودعا الناس إلى الإيمان. ولذلك جاء الإسلام الدين العظيم، فجعل حقوق الراعي على رعيته وحقوق الرعية على الراعي. فإذا عند كل منهما حق الآخر كان الأمن والأمان والإيمان. عباد الله، أما حق الرعية على رعيته فهي أن يحكمهم بالعدل والحق ولا يظلمهم. حق الرعية على رعيها، حق الرعية على الراعي، حق المحكومين على الخلق أن يحكم فيه بالعدل والحق ولا يظلمهم ولا حق ولا حق إلا في شريعة الله. ففي ظل شريعة الله يكون الأمن والأمان ولذلك جاء من الأدلة تأمر بذلك. يقول الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. والحكم بما أنزل الله يكون على القوي والضعيف والذكر والأنثى والشريك والمطيع. ولذلك لما جاء أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه في المرأة المخزومية التي سرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فقال: انما هلك من كان قبلكم كانوا اذا سرق فيهم الشريف سرقوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. وان والله اي والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. عباد الله، وبالحق الرعي على الراعي أن ينصحهم دائما وأن يكون لهم نصحا أمينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يذهب لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يدخل لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. ومن حق الرعية على الراعي ألا يمشهم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو أعز لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ومن حق الرعية على الراعي أن يرفق بهم ولا يشق عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا ثم شق عليهم فاشقق عليهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الراعي وولاة الأمر أنهم راجعون إلى الله وموقوفون بين يدي الله وسائلهم عن رعيتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام راع ومسؤول عن رعيته. أما حق الراعي على رعيته السمع والطاعة. ما لم يأمر بمعصية الله من حق الراعي على رعيته السمع والطاعة، وهذا ما فعله ذو القضيب مع رعيته وأظهر له الأمن والأمان ودعاه إلى الإيمان، والرعية استجابت له في بناء السد دعاه بين الراعي والرعية على توفير الأمن والأمان والإيمان. ولذلك أمرنا الله عز وجل بطاعة أولي الأمر، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة أولي الأمر إن لم يأمروا بمعصية الله هي طاعة لله ولرسوله، وهي قربة تتقرب بها إلى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبا. وقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشيا، أي إن تأمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا. عباد الله، أمة الإسلام إذا قصر الراعي في حق رعيته ولم يعطي الراعي حق رعيته فهل الرعية كانت تخرج عليه بالسيف فيضيع الأمن والأمان والإيمان؟ وهل يعاني الاستعداد أن يثير الناس على المنابر على الراعي الذي لم يعطي للرعية حقها؟ سؤال خطير والجواب أخطر، ولذلك نحيل الجواب إلى رسولنا الكريم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون أثرا، أثركم أي ولاة أمر يستأثرون بالدنيا لأنفسهم، إنها ستكون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. فقال الصحابة: كيف تأمر من أدرك منا ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدون الذي عليكم أي تؤدون لولي الأمر وللحاكم حقه، وتسألون الله الذي لكم. أنا أعلم عباد الله أن هذا الكلام لا يعجب كثيرا من الحزبيين والتكفيريين، لأنه يهدم مبادئهم وهذه الأحاديث لا يضطربون بها، لكن هذا الدين والبلاد التي قادت فيها الرعية ضاع الأمن والأمان والإيمان. تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن ولي علينا أمرا يسألوننا حقهم ويمنعون حقنا؟ كلام لا يحتاج إلى تفسير. يا رسول الله، أرأيت إن ولي علينا أمرا يسألون حقهم أي يطلبون منا حقهم بالقوة ويمنعون حقنا؟ فأعرض النبي عن الثاني، فجاء الرجل وسأل مرة ثانية: يا رسول الله، أرأيت إن ولي علينا أمرا يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، أي ولاة الأمر هؤلاء، اسمعوا وأطيعوا، فإننا عليهم ما حملوا وعليكم ما حملوا. كل سيرجع إلى ربه ويسأل أمام الله. عباد الله، لأن الخروج على ولي الأمر مفسدة عظيمة أشد من مفسدته هو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمراءكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم أي تدعون لهم ويرغبون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ويلعنون وتلعنونهم ويلعنونكم. فقال رسول الله: ألم نبلكم بالسيف؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة، لا، ما أقام فيكم الصلاة، أي ما تركوكم تصلون وتؤذنون وتؤدون الصلاة في المسجد وتؤدون المساجد، فهذا مجتمع مسلم سأعرض عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إلى غدا ينتظر حتى يسمع الأذان للبلدة والقرية التي يريد أن يزورها، فإذا سمع الأذان منها لا يزورها بلد المسلم، وإن لم يسمع الأذان أمر عليها. فالمجتمع المسلم يختلف عن المجتمع الكافر، لأن المجتمعات الإسلامية يؤثر على المذاهب فيها في كل مكان. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه والد ثم رآه يأتي شيئا من معصية الله، ألا من ولي عليه والد ثم رآه يأتي شيئا من معصية الله فلينكر الذي يأتي من معصية الله، ينكر بقلبه المنكر، ولا ينزعن يد المنكر. ينكر الذي يراه من ولي الأمر ما يأتيه من معصية الله ولا ينزعن يد المنكر. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: ألم والله إني لكم لناصح أمين. والله لا أريد بكلامي هذا رضاكم ولا رضا الحاكم في أي مكان، إنما هذا دين وهذه أمانة وهذا كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتبروا بمن حولكم واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع الرعية أن تخرج على الراعي للمفسدة العظيمة التي تترتب على ذلك، فإن خرجت الرعية على الراعي فلا أمن ولا أمان، وإذا لم يكن الأمن والأمان لا يستطيع الناس أن يعبدوا الله عز وجل فيضعف الإيمان، وإذا ضعف الإيمان كثرت المعاصي، وإذا كثرت المعاصي حل العذاب علينا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يربينا وإياه في ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، ومن الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة ذي القرنين أن البعث بعد الموت حق لا ريب فيه، أن البعث بعد الموت حق لا ريب فيه، وهذا يؤخذ من قصة ذي القرنين من قوله تعالى على لسان ذي القرنين: أما من ظلم فسوف نعذبه، أي في الدنيا، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا أخرى، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا أخرى. هذا دليل على البعث بعد الموت، وأننا جميعا راجعون إلى الله للحساب والجزاء. ويقول من قوله أيضا: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. عباد الله، البعث بعد الموت حق لا ريب فيه. قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. إلى قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. عباد الله، كلنا راجع إلى الله، كلنا راجع إلى الله، وواقف بين يدي الله، ومسؤول عن كل كبيرة وصغيرة فعلها في هذه الدنيا. قال تعالى: وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين أصحاب النار. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاكم الحق. وقال في الحديث القدسي: يا عباد إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فيمر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، ويمر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمره. فمن الناس من ينكر البعث بعد الموت، بل واقسموا بذلك، واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يفتح الله من يموت. فماذا رد الله عليهم؟ قال تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. وامر الله رسله ان يقسم بنا في المواضع في كتابه أن البعث بعد الموت حق لا ريب فيه. الموضع الأول قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. الموضع الثاني وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. الموضع الثالث ويستبدلونك حق هو قل لي وربي إنه الحق. البعث بعد الموت عباد الله، ونحن في دار الدنيا في دار العمل، فهل كل منا يعتقد انه سيبعث بعد الموت وسيخلو من يد ربه ويساله عن كل كبيره وصغيره واستعد وتجهز الاجابه من اليوم ومنع صاحبته بالاعمال الصالحه؟ أم هو الآن لا يزال على معاصيه سكران بحب الدنيا؟ فإنها الذكرى، والذكرى ترفع المؤمنين، وأبواب التوبة مفتوحة، فتوب إلى الله، فمن تاب إلى الله تاب الله عليه. حتى إذا وقفت يوم القيامة وأخذت كتابك بيمينك تقول: ها إني ظننت أني ملاق حسابي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وارزق ملك البلاد وحكام المسلمين للعمل بكتابك وسنه نبيك يا رب العالمين. عباد الله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها، وما ربك بظلام للعبيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.